بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويل للكافرين من عذاب شديد. ألف لام را، سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك يا محمد لتخرج به البشر من الضلال والغي إلى الهدى والنور بإذن ربهم وتوفيقه إياهم إلى الإسلام الذي هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال. الذي هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال. من الغالب؟ الغالب. نعم أحسن الله. الغالب المحمود في كل حال. الغالب هو طريق الله. هو طريق الله الغالب المحمود في كل حال. ايش عندك؟ نعم قل. صدقت. نعم أحسن الله إليك. نعم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا. هو طريق. نعم قل. هو بإذن ربهم وتوفيقه بإذن ربهم وتوفيقه إياهم من الإسلام الذي هو طريق الله الغالب المحمود. الذي هو طريق الله الغالبي الغالب المحمود في كل حال. هو طريق الله الغالب، يعني المفروض طريق الله العزيز الغالب، دمج هذا. نعم. بطريق الله الغالب المحمود في كل حال، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا، فهو الذي يجب أن تكون العبادة له وحده، وسوف يصيب الجاحدين يوم القيامة هلاك وعذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وهؤلاء الجاحدون هم الذين يختارون الحياة الدنيا الفانية ويتركون الآخرة الباقية، ويمنعون الناس عن اتباع دين الله، ويريدونه طريقا معوجا ليوافق أهواءهم. أولئك الموصوفون بهذه الصفات في ضلال عن الحق بعيدا عن كل أسباب الهداية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول قبلك يا محمد إلا بلغة قومه ليوضح لهم شريعة الله، فيضل الله من يشاء عن الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، وهو العزيز في ملكه الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وفق الحكمة. ولقد أرسلنا. اللهم استعان. إله المستعان. هذه سورة إبراهيم افتتحت ببعض الحروف المقطعة كالسور التي قبلها: ألف لام راء. ثم في كل هذه السور ينوه الله بهذا القرآن، في ياسين وهود ويوسف والرعد وإبراهيم، كلها ينوه الله بالقرآن. وهنا قال ألف لام راء كتاب، أي هذا كتاب، هذا كتاب أنزلناه إليك، أنزله سبحانه وتعالى بأن أرسل به جبريل، نزل به الروح الأمين، والحكمة منه أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات، ظلمات الكفر والمعاصي والغفلة، إلى نور العلم والذكر والهدى. نعم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه، يعني ليخرج من شاء الله، ليخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من شاء الله هدايته من الظلمات إلى النور. فالرسول إنما هو سبب لهداية من هداه الله، فهو يهدي ويبين ويرشد ويعلم، ولكن التوفيق لقبول ذلك من الله بإذن ربهم إلى صراط العزيز، صراط الله القوي الغالب الذي له الحمد كله سبحانه وتعالى، وله ما في السماوات وما في الأرض. ثم أتبع ذلك بتهديد الكافرين: وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة يصدون عن سبيل الله، يؤثرون الدنيا على الآخرة ويكفرون بالله ورسله ويصدون غيره، يصدون بأنفسهم ويصدون غيره. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هؤلاء في ضلال، أي ضلال، بعيد عن طريق الهداية، لأنهم جمعوا والعياذ بالله الشر كله كفرا وفسادا في أقوالهم وأفعالهم وصدا عن هدى الله. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذه سنته تعالى أن يرسل في كل أمة رسولا منهم، يرسل الرسول منهم، فما أرسل نبينا من قومه من العرب، وإن كانت رسالته عامة، فكل رسول إنما يرسل إلى قومه خاصة، فمن خصائصه أن الله أرسل محمدا إلى الناس كلهم، من خصائصه. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فالإيمان به صلى الله عليه وسلم فرض على جميع المكلفين، من جميع أنواع البشرية، من جميع أجناس البشرية، بل من الجن والإنس، فهو رسول الله إلى جميع الناس، بل إلى الثقلين الجن والإنس. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصر، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. نعم محمد.